البعد عن الرحمة، ولهم سوء الدار جهنم. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. ولقد آتينا موسى الهدى، ما يهتدى به في الدين من المعجزات والصحف والشرائع. وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، وتركنا عليهم بعده من ذلك التوراة هدى وذكرى، هداية وتذكرة أو هاديا ومذكرا لأولي الألباب، لذوي العقول السليمة. فاصبر على أذى المشركين، إن وعد الله حق بالنصر لا يخلفه، واستشهد بحال موسى وفرعون، واستغفر لذنبك وأقبل على أمر دينك، وتدارك فرطاتك بترك الأولى والاهتمام بأمر العدا بالاستغفار، فإنه تعالى كافيك في النصر وإظهار الأمر. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، دم على التسبيح والتحميد لربك، وقيل صل لهذين الوقتين إذ كان الواجب بمكة ركعتين بكرة وركعتين عشية. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وللمسيء قليلا ما تتذكرون. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم عام في كل مجادل مبطل، وإن نزل في مشركي مكة أو في اليهود حين قالوا لست صاحبنا بل هو المسيح ابن داود، يبلغ سلطانه البر والبحر وتسير معه الأنهار. إن في صدورهم إلا كبر، إلا تكبر عن الحق وتعظم عن التفكر والتعلم، أو إرادة الرياسة، أو أن النبوة والملك لا يكون إلا لهم، ما هم ببالغي دفع الآيات أو المراد. فاستعذ بالله، فالتجئ إليه، إنه هو السميع البصير لأقوالكم وأفعالكم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فمن قدر على خلقها مع عظمها أولا من غير أصل قدر على خلق الإنسان، ثانيا من أصل، وهو بيان لأشكل ما يجادلون فيه من أمر التوحيد. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لأنهم لا ينظرون ولا يتأملون لفرط غفلتهم واتباعهم أهواءهم. وما يستوي الأعمى والبصير، الغافل والمستبصر، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا المسيء، والمحسن والمسيء. فينبغي أن يكون لهم حال يظهر فيها التفاوت، وهي فيما بعد البعث وزيادة، لا في المسيء، لأن المقصود نفي مساواته للمحسن فيما له من الفضل والكرامة. والعاطف الثاني عطف الموصول بما عطف عليه الأعمى والبصير، لتغاير الوصفين في المقصود أو الدلالة بالصراحة والتمثيل. قليلا ما تتذكرون، أي تذكرا ما قليلا يتذكرون، والضمير للناس أو الكفار، وقرأ الكوفيون بالتاء على تغليب المخاطب أو الالتفات أو أمر الرسول بالمخاطبة. ثم قال تعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها. نعود إلى ما بدأنا به مع قول الله تبارك وتعالى بإلزام الحجة على الكافرين. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أراد الله عز وجل في يوم القيامة وكذلك في الدنيا أن يلزم الكافرين الحجة والبيان وما حدث في هذه الحياة الدنيا. ألم تأتكم يا معشر الناس رسل من ربكم أتوا بالآيات، أتوا بالبينات، أتوا بالمعجزات الواضحة، خاطبوكم في كل وسائل الإلزام للحجة، فوبخهم الله عز وجل: أنتم أضعتم أوقات الدعاء، أنتم عطلتم أسباب الإجابة، لأنكم لم تؤمنوا بالله تبارك وتعالى. قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. دعاء الكافرين لمن يدعون؟ إن كانوا يدعون لآلهتهم فآلهتهم لا تجلب لنفسها نفعا ولا تدفع عنها ضرا، وإن كانوا يدعون الله تبارك وتعالى ويتألون عن المؤمنين فإن الله عز وجل يبين لهم: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، إلا في ضياع، فدعاء الكافرين لا يجاب مطلقا. ثم بين ربنا عز وجل إنا نا تدل على العظمة لله تبارك وتعالى، إن أصلها إننا لننصر رسلنا من آدم عليه السلام وإلى محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إن لننصر هؤلاء بأي شيء؟ نصرناهم بالحجة، نظرناهم بالظفر على أعدائهم، انتقمنا منهم، أنزلنا الآيات بمن كفر بهم وبمن صد عن سبيلهم. إنا لننصر رسلنا، وننصر من؟ الذين آمنوا، كل من يدعو إلى الله تبارك وتعالى في الحياة الدنيا. هكذا تكون نتيجة الحق. نعم صحيح، ربما يتبادل الأطراف، يوم لك ويوم عليك، ويوم يكون الحرب سجال ما بين هؤلاء وما بين هؤلاء، لكن النتيجة الحجة، الظفر، الانتقام في الحياة الدنيا وفي الآخرة إنما يكون للمؤمنين، إنما يكون للرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا يقولن قائل: في يوم من الأيام انتصر الأعداء على المؤمنين في معركة. العبرة دائما إنما تكون بالعواقب، وفي يوم القيامة سيقوم الأشهاد أمام رب العالمين من الملائكة ومن الأنبياء ومن المؤمنين الصادقين الذين يشهدون عند الله يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. إذن لا عذر في ذلك اليوم، لا إذن لهم في ذلك اليوم، حل غضب الله عليهم فدخلوا جهنم وساءت مصيرا. عندما يقول الله لهم اللعنة أي البعد عن رحمة الله، ولهم سوء الدار، وأي دار أسوأ من جهنم التي أدخلهم الله إليها. قال تعالى ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. يخاطب الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لقد آتينا فيما مضى أخاك موسى عليه السلام، أعطيناه ما يهتدى به في الدين، أعطيناه من المعجزات، أعطيناه من الشرائع، أعطيناه من الصحف، من بيان الحلال والحرام، ثم أورثنا بعد ذلك الكتاب التوراة. هذا ما خلفه موسى لقومه من أجل أن يعملوا به، من أجل أن يحلوا حلاله ويحرموا حرامه. جعله الله هدى وذكرى، هداية تذكرة هاديا مذكرا موضحا إماما لهم، لمن؟ لأولي الألباب، لأصحاب العقول السليمة. يا محمد صلى الله عليه وسلم اصبر على أذى قومك وعلى أذى المشركين، إن وعد الله حق. معنى ذلك الله وعدك بالنصر على أعدائك، واستشهد بذلك حال إخوانك من الأنبياء، وذكر الله لك هنا موسى عليه السلام. واستغفر لذنبك، أقبل على الله عز وجل بالعبادة، أقبل على الله تبارك وتعالى واستعين بالله عليهم، وكن من المسبحين بالعشي والإبكار. فلقد فرض الله عز وجل على نبيه أولا من الصلاة صلاة في الصباح وصلاة في المساء، ثم قال تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، كل الكافرين يحاولون دائما أن يجادلوا جدال المبطلين، والله سبحانه وتعالى يرد على اليهود ويرد على المشركين. قالوا لنبيهم لست صاحبنا، بل صاحبنا المسيح ابن داود، يبلغ سلطانه البر والبحر وتسير معه الأنهار. ما قالوا ذلك إلا من كبر إن في صدورهم إلا كبر، إما الكبر يكون التباعد عن الحق، التباعد التعظم عن التفكر عن التعلم عن الريادة، إنما يريدون الرياسة لا يريدون اتباع النبوة. قال تعالى إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، لا يستطيعون أن يدفعوا آيات الله تبارك وتعالى. فاستعذ بالله يا أيها الرسول، يا أيها الداعية، دائما عليك أن تلتجئ وتحتمي بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ انظر إلى هذا التعليل، فإن الله هو المنقذ، وإن الله هو المؤيد، وإن الله على كل شيء قدير، إنه هو السميع البصير. لا تخفى عليه خافية، لا للأقوال ولا للأفعال. ثم بين الله عظمة خلقه فقال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن من قدر على خلق السماوات وعلى رفعها بدون عمد، وإن الله على كل شيء قدير، هذا الخلق العظيم، خلق الكواكب، خلق هذه النجوم، خلق هذه الدنيا بأسرها وما فوقها من سماوات علا، أكبر وأعظم بكثير من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون الحقيقة، لأنهم لا ينظرون، لأنهم لا يتأملون، لأنهم لا يفكرون، لأنهم غافلون، لأنهم متبعون للأهواء، بأنهم متبعون للشهوات، متبعون للتقليد. لذلك قال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير. هل الأعمى مثل البصير؟ لا. هل المؤمن مثل الكافر؟ لا. هل المحسن مثل المسيء؟ لا. كل هؤلاء. لذلك دائما المقصود بذلك الغافل والمستبصر ليسوا سواء، المحسن والمسيء ليسوا سواء، هنالك تفاوت كبير. فإن الله عز وجل نفى المساواة لما أعطى هؤلاء من الفضل والكرامة، وهؤلاء سيعطيهم من العقوبة والتنديد والإشهاد عليهم في يوم القيامة قليلا ما تتذكرون. لذلك ينبغي علينا دائما أن نفكر وأن نعلم أن وعد الله حق، وأن الساعة آتية، وأن الكل سيقفون في مشهد واحد يوم يقوم الناس لرب العالمين. اللهم اجعلنا في ذلك اليوم ممن كانت صحفهم في أيمانهم يا رب العالمين، اجعلنا في ذلك اليوم ممن رضيت عنهم، اجعلنا في ذلك اليوم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك يا رب العالمين، اجعلنا في ذلك اليوم من الموفقين من أهل الجنة، من الذين يشربون من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأون بعدها يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.